خذ عدو عدو نسخة. نعم نعم. الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. لا، لأن له حق التملك. لا، لأن له حق التملك. ولا السؤال الأخير اللي ورد هنا، لأنه هو قال الأب وإن على، فقلنا الأب الذي له حق التملك، لأن الجد ما يملك التملك. الجد، ولأنه قال الأب وإن على، فقلت الأب الذي له حق التملك، وهو الأب الأدنى. نعم. نعم عادل اصبرك واحد من اختك تخير انا انت خير الكبير ابد واحد و اتبع جلاده تتبع مين يلا اختار لي ثاني ها هذا عنده نعم عادل ها نعم أي يقطع صحيح كلام المؤلف أنه يقطع الكاتب إذا فرق من ذلك ما له شبهة الآن. نعم عبد الرحمن. لو كان إيش؟ أي نعم الظاهر إن أنه لا يقطع في هذا الحال، يعني لو كان المال غير الولد لغير الولد لكنه في حوزته فالظاهر أنه لا يقطع، لأنه أي الأب غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه، أما لو كان محرزا فهو يقطع لأن المال غير الولد. كل واحد مدام فرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يقطع. نعم كان عليه أن يتوقف ويسأل. نعم أي نعم يقطع. أي لأن المال أصل هذا السيد يتملك له حق في هذا المال بعينه. أي نعم. أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكا. الجد في مال ابنه مو شريك لكن له حق أن يتملك فقط. خمس وش معنى يا ياسر؟ أي لا لا هو الظاهر أصبحت الصحيح مثل قول أهل بن جني. نعم إذا فكر الإنسان شيء يرى أنه مناسب قال هذا هو الصحيح، مثل بعض الطلبة كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الإسلام من تيمية، يمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب احنا ذكرنا فيما ارى انه ما له حق في بيت مال المسلمين اللهم الا حق بعيد جدا. اي ما ادري هو نحن رجعنا ولا ما مكتوب مكتوب نحن ذكرنا انه اذا كان غني ولم يكن يعني لمصلحه المسلمين كاقامه مثلا. نعم نعم صح ذكرت الان. نعم نعم ذكرنا اذا كان غني وليس يقوم بمصلحه. نعم اذا كان يقوم بمصلحه فلو شبهه. طيب الله الله طيب ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا إلا أن يقوم دليل على الاستثناء وإلا في الأصل الوجوب. إن كان غنيا فإنه يقطع. لا كيف؟ كان لا ما عمل. لا لا بالعكس.